اللي تمس اشنابها وطلع مطاليع الحرارة اللي تسر الناظرين وهجم مثل زحمة الثياب اللي تحد انيابها واكتب عن التاريخ ما يكحل عيون الحاقدين حقايق ما ينثني من دونها كتابها يا لا سهر وسر رجال أصلابها عن دارنا دار النبوة من زمان الأولين يكفي بأن الهادي محمد عمود أطنابها واستخلف الله من عباده من جمع دنيا ودين اللي عيونه في المواقف ما ترف أهدابها يا لا مزبان الزبين اللي خذها والحرايب حامي مشهابها حكم كتاب الله حد السيف وبو حد سنين وطهر بلاده واصبحت من عزها يحكابها بعده عياله نفس سيره لا يسار ولا يمين اللي لبس الثوب الشريعة لبس ثيابها يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا على المواطن ريح ورد وريح فل وياسمين وللجار فيول المعادي علة يدعابها اخوان نوره تدحم العدوان بالجنب المتين يرضى بها اللي ما يبي من علته يرضى بها حنا لهم لا كبرة الدعوة وجيه ما تشين من دونهم لا راح نجلبها على جلابها يا لا حصن الحصين نموت وبلاد السعودية ما هي نترابها واليوم يا الخاين تبي تهجد بلاد الحرامين لو الله إلا روسكم تسعى لقطع رقابها والله ثم والله ثم والله رب العالمين لنحطكم عبرة لناس ما نحسب حسابها ندعس مورا دابها دون الوطن نطحن جبال الأرض وتعود طحين ونعيش وتموت العقارب سماها بذنابها على الشريعة والشرف والعز والعلم اليقين هذه مبادئنا